بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. نعم، هذا آخر الفصل في هذا، أو آخر ما ذكر المؤلف في هذا الفصل في مسألة التصرف في المبيع والقبض. قال: والإقالة فسخ. الإقالة بمعنى الإزالة والرفع، إزالة الحكم ورفعه. تقول: أقال الله عثرته، أي أزالها ورفعها، محاها. فالإقالة في البيع كأنه محو للبيع وإزالته ورفعه، وإرجاع الأمر كما لم يكن، إرجاع الأمر كما لم يكن. والإقالة من حيث الحكم الشرعي التكليفي هي مستحبة، هي مستحبة، يستحب للإنسان أن يقيل أخاه. يعني إذا إنسان اشترى من إنسان شيء ثم ندم وليس له خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا أي نوع من أنواع الخيار، فهنا البيع لازم ولا غير لازم؟ لازم، لا خيار له في إرجاع المبيع، لكن رجع إلى البائع وقال أقلني، أو رجع البائع إلى المشتري بعد أن ندم وقال أقلني. أقلني يعني أزل هذا البيع، احلل عقدة هذا البيع، ارفع هذا البيع، امحو هذا البيع، كأنه لم يكن، خذ بضاعتك وأعطني الثمن. واضح؟ هذه الإقالة. فما حكمها هنا؟ حكمها الاستحباب. المذهب يرون أن الإقالة الاستحباب، يستحب للمسلم أن يقيل أخاه المسلم، يعني لا يأخذ منه شيء. ويحتجون لذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة، هو حديث حسنه بعض أهل العلم: من أقال مسلما بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة. ويحتجون أيضا بالحديث العام كما في صحيح مسلم وغيره: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه كربة، نوع من أنواع الكرب. إنسان لما يخطئ أو يتعجل في بيع ثم لا يكون له خيار في الرجوع عن هذا البيع إلا بالإقالة، أن يقيله البائع أو يقيله المشتري، لأن الإقالة قد يطلبها البائع وقد يطلبها المشتري. فإقالة أخيك المسلم جائزة. طيب، هذا فيما يتعلق بحكمها التكليفي. أما حكمها الوضعي، ما هو الحكم فيها؟ هل الإقالة بيع أو فسخ؟ المذهب قال: والإقالة فسخ. هذا هو الحكم التكليفي، الحكم الوضعي لها، يعني هل هو إبطال أو فساد أو فسخ أو بيع أو ما هو الرجوع عن هذا البيع؟ ما هو؟ قالوا: فسخ. البيع هنا في الإقالة يكون مفسوخا إذا قبل أن يقيله، فيعتبر العقد هنا فسخا. لا هو باطل، لأن الباطل هو الذي إيش؟ لم تترتب، يعني لم يعني تتوفر له شروط أو وجدت في موانع فقلنا فيه بالبطلان أو بالفساد. هنا البيع تام ملازم، ولكنه أقاله، أي فسخ ورضي بفسخ البيع، وليس هو بيع. لأن إذا قلنا بيع فيترتب عليه ما يترتب على البيع، ويلتزم أو يلزم منه ما يلزم البيع من شروط البيع والشروط في البيع وما يتعلق بالبيع من جواز الشفعة والزيادة في الثمن وغير ذلك. ولكن هنا قالوا: الإقالة فسخ، لا هي إبطال للبيع بحيث نقول إن البيع باطل الذي تم، ها، فيترتب عليه ما يترتب على البيع الباطل من مسألة كل ما يتعلق بالبيع الباطل من ضمان وغير ذلك، أو لا نقول أيضا إنه بيع فيترتب عليه ما يترتب على البيع من شروط وغير ذلك، وإنما نقول هو فسخ، هو فسخ للبيع، فالبيع تام ولازم لكن نفسخه برضا الطرفين، برضا الطرفين. قال: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يجوز قبل القبض فيما لا يصح التصرف فيه إلا بقبضه، لأن المذهب كما تقدم معنا، المذهب كما تقدم معنا جعلوا المبيعات والتصرف فيها على قسمين: قسم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وهي المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، ويضاف إليها ما بيع بالصفة وما بيع برؤية سابقة، واضح؟ والقسم الثاني ما يصح التصرف فيه ولو قبل قبضه، وهي ما عدا هذه الأشياء الستة. فهنا قال: تجوز أي الإقالة قبل قبض المبيع، قبل قبضه. لماذا؟ لأن الممنوع ما هو؟ التصرف فيه ببيع، هذا ليس بيعا، هذا فسخ ليس بيعا، فإذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. فلو باعه، باع هذا الرجل لهذا الرجل بيعا من المكيلات والموزونات، لأن إذا كان من غير المكيلات والموزونات مما يصح التصرف فيه قبل قبضه لا إشكال فيه، لكن هنا فيما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لو باعه وقبل أن يقبضه المشتري جاء البائع إلى المشتري، ها، أو المشتري إلى البائع وطلب الإقالة، فهل يصح ذلك قبل القبض؟ نعم يصح، لأن هذا ليس بيعا، لأن هذا ليس بيعا. قال: بمثل الثمن. المذهب أن الإقالة فسخ، وإذا قلنا إنها فسخ فهنا إيش؟ لا يصح له الربح فيه، لأنه ليس بيع، إنما هو فسخ، إنما هو فسخ. وهناك رواية أخرى في المذهب ويختارها شيخ الإسلام أنه لا يلزم أن يكون بمثل الثمن، لا يلزم أن يكون بمثل الثمن، فيصح ولو بأكثر من الثمن، واضح؟ لكن المذهب قالوا لا يصح إلا بمثل الثمن، لأن الإقالة ليست بيعا، إنما هي فسخ، إنما هي فسخ. طيب، نعم، يعني هم هذه من تعليلات المذهب أن هذا فيه شبهة ربا وأشبه بالعينة، ولكن الذين قالوا بالجواز وهي الرواية الأخرى قالوا أن هذا ليس فيه شبهة ربا وليس فيه يعني شيء، وإنما هو من المنافع، كأنما هو لأنه أشبه بالبيع، هو أشبه بالبيع، فكأنه قال لا أتنازل لك بالفسخ إلا بمقابل، إلا بمقابل، وهذا ليس فيه يعني شبهة ببيع العينة، وهذا من حيث النظر هو أقرب، هو أقرب وهو الذي يحقق المصالح بين المتبايعين، وليس فيه مفسدة ظاهرة، وليس فيه دليل يمنع من أن يكون فيه زيادة، لكن المذهب يرون أنه لا يصح أن يربح عليه في الإقالة، لأن الإقالة ليست بيعا، ما أننا قررنا أنه فسخ، فالفسخ ليس بيعا ولا يربح عليه فيه، وبالأخص حينما لا يدخل هذا المبيع في ضمان المشتري، إذا كان الذي أقاله المشتري فكيف يربح عليه وهو لم يدخل في ضمانه، يعني قبل قبضه. لكن المذهب على كل حال يرون عدم الزيادة في الثمن مطلقا، سواء دخل في ضمانه أو لم يدخل في ضمانه، لأنه يعتبرونه إيش؟ فسخ ليس بيع، لكن لو اعتبروه بيعا عقد آخر فهنا يجوز التربح فيه، لأنه بيع، يعني باعك هذه السلعة ثم ندم فأراد، جاء البائع وقال للمشتري أقلني من هذه البيعة، قال لا أقيلك، تريد تشتريها مني اشتريها مني، فاشتراها منه بأعلى من ثمنها، فهذا بيع ليس فسخا، هذا بيع ليس فسخا ويجوز فيه الزيادة. لكن حينما يقول نعم أقيلك، فهنا لا يجوز له على المذهب، لا يجوز له الزيادة في هذه الحالة. هو على كل حال ليست مسألة فقط مسألة الضمان، هي مسألة أنهم يرون هذا من الربا أو فيه شبهة بالربا، شبهة بالعين، ليست فقط بالضمان، لأن مسألة الضمان في حالة من الحالات وهي فيما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. طيب، قال ولا خيار فيها، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، لا خيار فيها. لو رجع البائع إلى المشتري أو المشتري إلى البائع وأثناء الإقالة في المجلس أقاله ورضي الطرفان بالإقالة، فهنا لا خيار لأحدهما، لا خيار في هذا، واضح؟ ولا شفعة. كيف الشفعة؟ ما معنى الشفعة؟ ستأتي معنى الشفعة. الشفعة هو انتزاع حصة الشريك ممن اشتراها، يعني أنت وفلان شركاء في أرض، فجاء شريكك وباع الأرض لشخص آخر قبل أن يعلمك ويعرضها عليك، فأنت لك الحق أن تنتزعها ممن اشتراها بنفس الثمن أو بثمن السوق، تنتزعها منه لأنك أنت أحق بالشراء من شخص آخر أجنبي، هذه الشفعة. فهنا لو كان الشخص هذا باع والشريك، يعني الشريك أحد الشركاء أحد الشريكين باع لشخص آخر، وهذا لم يطالب بالشفعة، الشريك رضي أن تباع لشخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا أراد أن يرجع يعني يطلب الإقالة من الذي باعه، فهل يحل للشريك هذا الذي تنازل عن الشفعة ابتداء في البيع الأول أن يطالب بالشفعة لما أراد أن يقيله؟ فهمتم الصورة؟ ها ولا أعيد الآن؟ يعني شخصان متشاركان في سلعة وفي أرض، متشاركان في أرض، فأحدهما أراد أن يبيع نصيبه من هذه الأرض لزيد من الناس، واضح؟ وشريكه له حق طلب الشفعة أن ينتزع هذه نصيبه ويشتريها، أنا يقول أنا أحق بالشراء، لكن تنازل وقال لن أطالب بالشفعة، بع. ثم هذا المشتري الأجنبي أراد أن يرجع عن البيع ويقول أقلني، فلما قال أقلني جاء الشريك الذي تنازل عن الشفعة في الأصل وقال لي حق الشفعة، ليس له حق الشفعة في هذه الحالة، واضح؟ لأن هذه إقالة وليست بيعا، واضح؟ إقالة وليست بيعا. نعم، فالمذهب قالوا لا خيار فيها ولا شفعة. ما دليلهم في ذلك؟ لماذا قالوا لا خيار ولا شفعة؟ ما الدليل على هذا؟ ليست بيعا، وقالوا إن الخيار إنما ورد في البيع والشفعة إنما وردت في البيع، وهذا ليس بيعا، هذا فسخ، ولا يترتب عليه ما يترتب على البيع من الأحكام، واضح؟ هذا يعني مراد الأصحاب من ذلك. نعم، ننتقل إلى باب آخر بعد انتهاء هذا الفصل. نعم، باب الربا والصرف. باب الربا والصرف هذا باب عظيم وباب مهم، وكثير من البيوعات في هذا الزمن تفتقر إلى يعني أو تحتاج إلى معرفة أحكام هذا الباب، لأن كثير من المعاملات وبالأخص المعاملات البنكية يعني إن لم تلتزم بالضوابط الشرعية فقد لا تسلم من أنواع من الربا، أنواع من الربا أو صور من صور الربا. والربا معناه في اللغة الزيادة، معناه في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فقالوا الزيادة في أشياء مخصوصة، وفي الحقيقة التعريف هنا فيه قصور، لأن الربا ليس فقط في الزيادة، الزيادة أو التأجيل، في أشياء مخصوصة، الزيادة أو التأجيل في أشياء مخصوصة، لأن الربا قد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة كما سيأتي. فالربا بمعنى الزيادة أو التأجيل في أشياء مخصوصة. وأما الصرف فالصرف من الصريف وهو الصوت، في اللغة من الصريف وهو الصوت، أي صوت النقد، لأن الصرف معناه في الاصطلاح بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، هذا معنى الصرف. وبيع النقد بالنقد له ضوابط شرعية، إن لم يلتزم بها البائعان وقع في الربا، فهو بيع نقد بنقد. وسمي صرفا لأن النقد مع النقد يكون له صوت إذا وضع في الميزان صريف. وقيل لانصراف البيع عن الوجه الشرعي فيه. فعلى كل حال الصرف في الاصطلاح هو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. وأما في اللغة فكما ذكرنا. هذا التعريف للربا والصرف. الكلام هنا الآن سيتكلم المؤلف ابتداء في الربا، ابتداء في الربا. نعم. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. قال يحرم، ما حكم الربا؟ الربا محرم بإجماع المسلمين، الربا محرم بإجماع المسلمين، والدليل عليه من القرآن ومن السنة آيات وأحاديث كثيرة. أما من القرآن فأكثر من آية جاءت في تحريم الربا، ومنها ومن أصرحها وأوضحها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح؟ وآيات أخرى، ومن الأحاديث حديث أيضا كثيرة، حديث كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره أخرجه مسلم، ومنها حديث أبي سعيد الخدري، ومنها الأحاديث التي جاءت بالتصريح بلعن آكل الربا، حديث عبادة وحديث أبي سعيد وأمثالها في بيان كيف يقع الربا، والأحاديث الأخرى في بيان حرمة الربا إذا وقع البيع على خلاف الوجه الشرعي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، أو كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أخرجه مسلم في الصحيح، وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين وفي غيرها من التعظيم في أكل الربا. ومنها الأحاديث التي ذكرت السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا. فالأحاديث في تحريم الربا يعني كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها، كلها دالة على تحريم وتعظيم أكل الربا، فهو من أكبر الكبائر، هو من أكبر الكبائر. والأحاديث المشنعة فيه كثيرة والمقبحة له ولفاعله في الدنيا وفي الآخرة وعظيم عذابه في الآخرة، كل ذلك دليل على عظم أكل الربا والتعامل بالربا. والمسلمون مجمعون على تحريم الربا، واستباحته لا شك أنها كفر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن هنا ينبغي التنبيه إلى أمر يغفل عنه بعض طلبة العلم وبعض الناس، حينما يقول العلماء إن أكل الربا محرم بالإجماع ومستبيحه كافر بالإجماع، ها؟ لا يعني ذلك كما يظن بعض الناس عن مسألة أفراد أو بعض المسائل التي يختلف فيها العلماء، فتجد بعض العلماء يقول هذا لا يجوز لأنه من الربا، وبعض العلماء يقول هذا يجوز لأنه ليس من الربا، فيأتي بعض الجهلة من الناس إلى القول الآخر ويقول هذه استباحة للربا وهذا كفر وهذا لا، هذا جهل عظيم وذريع، هذا خلاف ليس في أصل الربا وتحريمه، إنما خلاف في صور من البيع، بعض العلماء يرى أنها من الربا وبعضهم لا يرى أنها من الربا، فلا يأتي الخلاف في مسألة الربا واستباحة الربا في هذه المسائل، لأن العلماء مجمعون، الذين قالوا بجواز هذه الصورة من البيع والذين حرموها وجعلوها من الربا كلاهما متفقون على إيش؟ على حرمة الربا. واضح؟ فينبغي التنبه لمثل هذه المسائل، لأن بعض الناس يعني يتعصب لقول عالم من العلماء في تحريم صورة من صور البيع أو المعاملات البنكية، ها؟ قال فيها هذا العالم إن هذا ربا، وقال غيره إنها يجوز، إنه تجوز هذه الصورة ويجوز هذا النوع من العقود وأنه ليس من الربا. فيأتي الذين تعصبوا للقول الآخر على أصحاب القول هذا أن هذا إباحة للربا، وأنها من قال لك هذا؟ هذه تهمة عظيمة ولا يجوز أن تطلق على أهل العلم في مثل هذه المسائل، هذا جهل ذريع، وينبغي الحذر من إطلاق مثل هذا الكلام على أهل العلم حتى وإن خالفتهم، مع أنك أنت عامي أو جاهل أو قليل العلم أو طويل بعلم لست أهلا أصلا للخلاف، لكن حتى ولو خالفهم إمام من الأئمة يبقى أن هؤلاء علماء اختلفوا في مسائل فرعية، هم لم يختلفوا في أصل المسألة، أصل الربا هل هو يجوز أو لا يجوز؟ لو اختلفوا في ذلك نعم نقول هؤلاء خرقوا إجماع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الربا هكذا حلال، ما في أحد من العلماء يقول ذلك أبدا، ما في أحد من العلماء يقول ذلك، إنما الذين أو ينقل عن بعض أهل العلم إنما هو خلاف في صور أو بعض الصور من البيع، بعض العلماء يرى بيع أنها ربا وبعضهم يرى أنها ليست من الربا، فينتبه لهذه المسألة. وأنا أطلت الكلام فيها لأنه الحقيقة يعني أسمع من بعض الناس وأحيانا تريدني بعض الرسائل يعني عبر الجوال، يعني استنكار لبعض المسائل في بعض المعاملات المالية، وأن بعض الناس أباح هذا وهذا من الربا وإباحة الربا لا تجوز، وهذا من قال لك أنها إباحة الربا؟ هذه ينبغي نتنبه لهذه المسائل. نعم. قال يحرم، إذن الربا محرم بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. والربا على قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو الزيادة، إذا بيع جنس بمثله بزيادة من غير تماثل فهذا يكون ربا فضل، وإذا بيع الربوي بجنسه أو بغير جنسه ها مما يتفق معه في العلة مؤجلا فهذا يسمى ربا نسيئة، يسمى ربا نسيئة. ودل عليه حديث عبادة رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم. وسيأتي الآن توضيح يعني لربا الفضل وربا النسيئة في الكلام الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، لا نريد أن نستبق حتى تتضح الصورة كاملة إن شاء الله. نعم. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب نعم. فيه الحلول والقبض. نعم. المذهب يذهبون إلى أن علة الربا هي الكيل والوزن، هي الكيل والوزن، وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية في مسألتين، في مسألتين. المسألة الأولى: هل الربويات أي الأشياء التي يقع فيها الربا محدودة لا يقاس عليها، وهي الواردة في حديث عبادة وحديث أبي سعيد وأمثالها من الأحاديث، وهي الستة أصناف، ها؟ أم هي غير محدودة هذه الستة أصناف ويقاس عليها غيرها مما يتفق معها في العلة؟ الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة كلها على أن الربا لا ينحصر في هذه الستة أصناف، لا ينحصر في هذه الستة أصناف، وخالف في ذلك الظاهرية ومن وافقهم، فقالوا إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فقط هذه الستة أصناف، وبعضهم يلحق الزبيب يعني العنب. الجمهور كما قلنا وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن الربا لا ينحصر في هذه الستة أصناف، وإنما هذه الستة أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مثال، وما يشابهها في العلة نلحقه بها، وهذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة. ولا نريد الإطالة في هذا الكلام والخوض في الأدلة، المسألة طويلة تراجع في مضانها. المسألة الثانية اختلف فيها الذين قالوا بأن الربا يتجاوز هذه الستة أصناف إلى غيرها، اختلفوا في العلة التي بسببها نقول إن الربا لا ينحصر في هذه الستة أصناف. اختلفوا في إيش؟ في العلة. ما هي العلة؟ فهنا المذهب كما قال هنا ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن العلة في المذهب، العلة في المذهب هو الكيل والوزن، هو الكيل أو هي الكيل والوزن. من إيش أخذوا العلة هذه؟ أخذوها من حديث عبادة بن الصامت وأمثاله من الأحاديث، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الستة أصناف، وهذه الستة أصناف أو الأجناس تنقسم إلى قسمين، بعضها مكيل وبعضها موزون. بعضها مكيل كإيش؟ القمح والذي هو البر والشعير والتمر والملح، هذه مكيلات، هذه مكيلات. والقسم الثاني موزونات وهي الذهب والفضة. فإذا علمنا من ذلك أن كل مكيل وموزون أي كل ما يباع كيلا أو وزنا فإنه إيش؟ يدخله الربا، يعتبر ربوي، أي من الأصناف الربوية التي يدخلها الربا والتي لا يجوز فيها البيع إذا بيع بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وإذا بيع بغير جنسه مع اتحاد العلة كيلا أو وزنا فلا بد من إيش؟ من التقابض وإن اختلف المقدار. واضح يا أخوان؟ فإذن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لن ندخل في الأقوال الأخرى حتى لا تختلط علينا، لا يعنينا تحرير الأقوال في هذه المسألة، إنما الذي يعنينا هو تصور ما عليه المذهب. فالمشهور في مذهب الحنابلة أن العلة في الربا هي إيش؟ الكيل والوزن. فكل مكيل ولو كان غير مطعوم، ولو كان غير مطعوم أو غير مأكول أصلا. وش معنى غير مأكول ولا غير مطعوم؟ وش الفرق بينها؟ ها، في أحد يفرق بين المطعوم والمأكول؟ أيوة أحسنت. المطعوم يعني الذي هو من طعام الناس الذي يقتات به الناس قوتهم، كالأرز والقمح والشعير والتمر، هذا قوت، طعام، طعم. وأما كونه مأكولا فهناك أشياء مأكولة لكنها ليست مطعومة، ليست طعاما، مثل الملح ومثل البهارات وما أشبهها، هذه ليست مطعومة، ليست طعاما، يعني يأكلونها الناس، ها؟ يعني ما في أحد يعني مثلا يطبخ حب الرشاد ويجعله طعاما له، أو الحبة السوداء، أو يطبخ ملحا ويأكله، لكنه يدخل في الطعام لكن ليس طعما، إنما هو مأكول. فهنا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، مأكولا أو غير مأكول، كل مكيل فإنه إيش؟ يدخله الربا. ومثلوا له سواء كان كالبر والشعير أو كان كالإشنان وما أشبه الإشنان، ما يستعمل في التنظيف ولا يؤكل أصلا فضلا أن يكون طعاما. وكذا الموزونات كالذهب والفضة والحديد والنحاس، ها، والموزونات الأخرى كاللحم مما يؤكل، فكل مكيل أو موزون يدخله الربا. هذه علة الربا، هذه علة الربا. واضح؟ فعندنا الآن جنس وعلة، عندنا جنس، الجنس مثل ماذا؟ الأجناس مثل ماذا؟ التي تحتها أنواع، مثل البر هذا جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس، وهكذا الذهب جنس، الفضة جنس، وهكذا. هذه أجناس، والأجناس دائما تحتها أنواع، تحتها أنواع. تجد القمح تحته أنواع من أنواع القمح، التمر تحته أنواع، سكري، إخلاص، إلى آخره. واضح؟ فعندنا جنس وعلة. إذا اتحد الجنس ها هنا اشترط حتى نسلم من الربا، إذا بيع الجنس بجنسه ها اتحد الجنس بين الثمنين، بين الثمن والمثمن، فهنا إذا اتحد الجنس طبعا اتحدت العلة، طبيعي ولا لا؟ تمر بتمر لابد أن تكون العلة واحدة. فإذا اتحد الجنس هنا اشترط شرطان، التقابض والتماثل. تقابض يعني يدين بيد، ما يجوز التأجيل، لأن لو صار تأجيل صار ربا نسيئة. والتماثل يعني مثلا بمثل، متساوية في المقدار. إذا كان الجنس متحدا يعني بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، حديد بحديد، نحاس بنحاس. واضح؟ وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة، كيف اختلف الجنس واتحدت العلة؟ كما في قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. كيف اختلفت الأجناس مع اتحاد العلة؟ يعني ملح وبر، بر وشعير، شعير وتمر، ها؟ فهذه اختلفت الأجناس، لكن العلة هيش واحدة. ما هي العلة هنا؟ الكيل، كلها مكيلة. فهنا يشترط حتى لا يقع الربا ها اشترط التقابض. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني ما يحتاج التماثل في المقدار إذا كان يدا بيد، بشرط أن يكون يدا بيد. واضح؟ طيب إذا اختلف الجنس والعلة كلاهما لا يشترط شيء. كيف اختلف الجنس والعلة؟ يعني بعنا ذهب بإيش؟ بقمح، الجنس مختلف والعلة مختلفة، هذا موزون وهذا مكيل، فهنا يجوز إيش؟ عدم التماثل وعدم التقابض. فيجوز أن أشتري منك قمح ولا أسلمك القيمة الآن، ما في تقابض، وأشتري منك قمح مختلف المقدار وهذا مختلف المقدار، لأن أصلا العلة مختلفة. واضح؟ فلا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. إذن عندنا جنس وعلة. إذا اتحد الجنس والعلة ها اشترط التقابض والتماثل، لأنه يقع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فيشترط التقابض والتماثل. وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة لا يقع إلا ربا إيش؟ النسيئة، ما يقع ربا الفضل لأنه مختلف الجنس، لكن يقع ربا النسيئة، فلذلك اشترط إيش؟ التقابض حتى لا يقع ربا النسيئة. وإذا اختلف الجنس والعلة لا يقع لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، ولذلك لا يشترط لا تقابض ولا تماثل في المقدار. اتضحت الصورة؟ هذه قاعدة الربا، هذه القاعدة في مسألة الربا حتى تتصورها، لأنك إذا تصورت هذه القاعدة اتضح لك ما بعدها من الكلام، اتضح ما سيأتي من الكلام. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.